وفي رواية: والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أصحاب الشاء. وفي رواية: غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنقرأ في صحيح مسلم فلازم نقرأ الباب. احنا بنقرأ فين؟ في صحيح مسلم فلازم نقرأ الباب. عايز أعلق على حاجة. أنا بعض الناس لما تيجي تطلع من سمع الله لمن حمده أقول لك سمع الله لمن حمده. لا، أنت ما تقولش سمع الله، هو الإمام بيقول سمع الله لمن حمده. أنت تقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. خلاص، اللهم ربنا، يعني هم الأربع روايات: اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، والاثنين التانيين زايدين الواو. ايه؟ طبعا في دليل. ما انا عايز الكلمه دي. في دليل؟ في دليل طبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. ده حديث رواه الامام مسلم في صحيح، والبخاري ايضا. شوف الكلام واضح صريح اهو. اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ربنا ولك الحمد، مش قولوا سمع الله لمن حمده. ده ما هو بيقول، خدت بالك؟ الكلام واضح اهو، يعني خد وهات على طول. الروايه في الصحيح. انا مش شايف من خط، انا هضطر البس النظاره، ما بشوفش منها غير القراءه بصراحه، يعني ما بشوفش اي حد حواليا الا ما بلبس النظاره دي، مش هشوفكم دلوقتي. والله هي قراءه فقط. ايوه كده، خد بقى الكلام. الفدادين قال: جمع فداد، وهو من الفديد، وهو الصوت الشديد. فدادين ايه؟ جمع ايه؟ فداد. ايه الفداد دون؟ اللي هو الرجل صوته عالي قوي، ويقعد في اهل الابل يقعد يعلي صوته، وتلاقيه في الشوارع كده هو صخاب. عارف الصخاب؟ الصخاب اللي هو صوته عالي، يقعد طول ما هو قاعد عمال يزعق. النبي بيشاور عليهم الجماعه دول، دي صفاتهم. صفة مين؟ صفة الجماعة اللي في الصحراء، اللي هم رعاة الإبل والخيل، دايما على طول وأبدا عمالين يزعقوا. خدت بالك؟ في الفدادين. فداد إيه؟ فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحرسهم. قال أبو عبيدة: هم المكسرون من الإبل، دول الفدادين، الذين يملك أحدهم 200 إلى 1000. 200 إلى 1000، معاه فوق 200 ناقة لغاية 1000، تحت 200 ما بيسماش. ده طبعا احنا بنقول يا جماعة، شرح الأئمة أهل اللغة في الكلام العربي الأصيل. الكلام العرب ده، جزاك الله خير، الله يحفظه، كلام العرب ده عندهم كل واحد من أهل اللسان يعني بيقولك لا ده كان معناه عند العرب كذا، تاني يقولك لا ده كان معناه كذا، تالت تقولك لا كان معناه كذا. فاحنا بنجيب كل الاقوال اللي قيلت في هذه اللفظه يعني. فبعضهم قال ايه الفدادين، اللي هو ايه؟ جمع فداد. ايه الفداد ده؟ الراجل اللي صوته عالي في اهل الابل في الصحراء. الفداد التاني اللي هو ايه؟ قالك المكسرون من الابل، الذين يملكون من 200 إلى 1000، ده الفداد. والنبي بيشاور اليهم ايضا صلى الله عليه وسلم. قوله: إن القسوة في الفدادين عند أصول أذناب الإبل. قال معناه: الذين لهم جلبة وصياح عند سوقهم لها. هم بيسوقوا الإبل دي، بتلاقي لهم إيه؟ صوت عالي جدا جدا جدا. قال الشيباني: فدادين جمع فدان، ده كلام تاني بقى. والمراد به البقر الذي يحرس عليه. جمع فدادين ايه؟ فدان بالنون. شوف الاولانيه ايه؟ فداد. الثانيه بالنون، فدان. جمع فدان. والمراد بالفدان ايه؟ ايه الفدان ده يا جماعه؟ مش فدان ارض، اوعى تفكر فدان ده اللي هو فدان الارض بتاعنا احنا. احنا البلد الوحيد اللي كان بيسمى فيها القراط على ايام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو قال حديث الامام مسلم، قال ايه؟ قال ستفتحون ايه؟ بلدا يسمى فيها القراط. مش احنا عندنا 24 إيراد؟ يقول لك كده الإيراد ده، لفظ الإيراد ده ما كانش موجود غير فين؟ في جمهورية مصر العربية. لو سمحت، جمهورية مصر العربية. نعم. مصر كده حف. هو موجود بس عندنا احنا القراد ده. كذلك الفدان ده مش معناه عندهم عند العرب، يعني الفدان اللي هو فدان الأرض. قالك لا، الفدان عندهم معناه ايه في اللغة العربية بقى؟ المكنة او البتاع اللي بتدور دي، اللي بتبقى ملفوفة فيها البقرة وهي مغمية السقية، وهي مغمية عينيها، ده اسمه فدان. فبيوصفهم اهل الحرس هؤلاء بانهم فدادين. الكفر، الكفر هناك عنده. طبعا الكلام ده على ايام مهمة، احنا كلام جاي دلوقتي. انا عايز اقرأ بسرعة والله لان الموضوع كبير، خدت بالك؟ قال الشيباني: فدادين جمع فدان، والمراد به البقر الذي يحرس عليه. قال الخطابي: الفدان آلة الحرس والسكة. مش البقرة بقى، لا، هي الآلة نفسها اللي بتدور، هي دي اسمها فدان. رأس الكفر نحو المشرقي. قال النووي: وكان ذلك في عهده. لسه كنت بتكلم. قال ذلك: ويكون حين يخرج الدجال من المشرق، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة. كلام جميل يا عم الشيخ، عشان هعرفكم النظرة دي، لأن أنا مش شايفكم، لما بلبسها مش بشوف حد، وعيني بتتعبني، بشوف بس الكلام الكبير ده. أجين تاني معلش. كان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم. يعني محدش يقول دلوقتي ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستحاربون الترك صغار الاعين زلفى الانوفي، ها، كان وجوههم المجان المطرقه، وان الاتراك، طبعا الاتراك الموصوفين في الحديث دول هم جماعه بتوع الصين على فكره، مش الترك اللي هم الترك بتاع تركيا، خدت بالك انت؟ فمش معنى ان هو بيقول ان الكفر نحو المشرق ناحية مضر وربيعة، ودول أفضل أصلاً، دول أصل القبائل العرب، مضر وربيعة. مضر وربيعة اللي ذكر في الحديث، الحديث اللي أنا قلتها في المقدمة دي كلها فيها مضر وربيعة. مضر وربيعة دي أصل لقبيلتين العرب، أصل قبائل العرب كلها تحتها مين؟ يعني تحت القبيلتين دول كل العرب، مضر وربيعة. النبي منين؟ من مضر ولا من ربيعة؟ من مضر، خدت بالك؟ ده فرع من مضر. النبي صلى الله عليه وسلم قريش كلها فرع منين؟ فرع من مضر. ايه؟ مضر، اللي هي مضر كان بتعظم شهر رجب، يعني هو رجب اتسمى رجب مضر على اسمهم هم، هم كان اشد تعظيما لشهر رجب بالذات. يعني كان ممكن ياخروا اي شهر من الشهور الثلاثه الحرم وما يقدروش ياخروا رجب لتعظيمهم لرجب. يعني ممكن يخلوا محرم صفر وصفر محرم، خدت بالك؟ ويأخروا ذي القعدة ويأخروا ذي الحجة عادي، لكن رجب بالذات لا، ما يتأخرش. إنما النسيء زيادة في الكفر، كانوا بيأخروا ويقدموا كل حاجة مع درجة، عشان كده اشتهروا به رجب، إن هو رجب مضر، عشان هي مضر بتعظمه. يعني بقول لك: وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، ويكون حين يخرج الدجال. يعني رأس الكفر نحو المشرق ده مش بعد ما هم أسلموا أصبحوا مسلمين، لا خلاص أصبحوا مسلمين، الموضوع انتهى. الكلام ده ساعة ما كانوا هم لسه ما دخلوش في الإسلام، الكلام اللي بيتقال ده. وإمتى تاني؟ ده اللي بيقول الكلام ده مين؟ النووي. هيحصل إمتى تاني؟ قبل خروج الدجال، هيكونوا برضو كفرة. أنا قلت حديث قبل كده، قلت لكم حديث هنا في الشارع، فاكرين حديث لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء الدوس إلى ذي الخلصة؟ ها الحديث ده؟ يعني الكفر هيرجع تاني، وهيرجع تاني ذي الخلصة اللي هو الصنم اللي كان بيعبد في اليمن، هيرجع تاني يتعبد من دون الله، وتضطرب إليات نساء دوس، يعني دلالة على إن هم هيكونوا راكبين الإبل. خد بالك في آخر الزمان عند خروج المهدي ما فيش حاجة، هيكون فيها حاجة اسمها طيارات ودبابات وكلام ده ومدافع، لا لا، الزمن هيرجع تاني. والله أعلم كل البترول اللي على وجه الأرض ده هيبقى مفيش أصلا، فالناس هترجع تاني للخيول والجمال والحرب بالسيوف. الإمام النووي بقى، خدت بالك؟ فالأحاديث كلها بتدل على إن الحرب ساعتها هتبقى بحرب إيه؟ بخيول وبسيوف، ماشي. فبقول لك ايه، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق، وهو فيما بين ذلك، ما بين هذين الوقتين اللي هو الكفر الاصلي والكفر ساعه خروج الدجال، في اسلام في اسلام، لكن منشا الفتن العظيم فين ده يا جماعه؟ ده في هناك في ايران. هو بيشاور على ايران، بيشاور على مكان المجوس. اذا كان مكان المجوس اللي ايران دي كانت المملكه المجوسيه الفارسيه، يعني خدت بالك هي كانت المملكه، هو بيشاور عليها اصلا. فدايما الفتن كلها طالعه منين؟ طلع من هناك. هو بيشاور كده نحو المشرق. الإيمان يمان والحكمة يمانية. قال ابن حجر ظاهره نسبة الإيمان إلى أهل اليمن. ليه بيقول كده؟ هو عشان الأقوال اللي هتيجي دي، اسمع. واختلف في المراد به، فقيل معناه، معنى كلمة يا جماعة الإيمان يمان، قال لك نسبة الإيمان، قيل معناه ده بعض العلماء يعني، قيل معناه نسبة الإيمان إلى مكة، بيقصد بأهل اليمن مين؟ مكة، لأن مبدأه منها. الكلام جميل. هو أصلا مكة دي يا جماعة كانت إيه في الأول؟ أنتوا معايا ولا أنتوا مش معايا؟ مكة دي في الأول كانت إيه؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك. هو مش دي مكة؟ الآية دي مش بتتكلم عن مكة؟ يعني كان فيها إيه؟ كان فيها إيه؟ خالص ما كانش فيها حاجة خالص. ها؟ بغير ذي زرع. قالت يا إبراهيم، حديث ابن عباس الصحيحين، يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فما جعل يوم إليها ومش عايز يرد عليها، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. عارف الحديث ده؟ حديث ابن عباس ده. قالت هي في هذا المكان الذي ليس فيه إيه؟ إنس ولا شيء. دي مكة يا جماعة ولا دي مش مكة؟ مش هي دي مكة؟ يبقى تمام. مكة بقى دي الناس اللي فيها جت منين؟ بعد زمزم. أيوة، الناس اللي فيها جت منين؟ جات من اليمن. يبقى ما اقول لك اهل اليمن بيقصد بها مين على هذا انا بكلمك على هذا القول، بكلمك على ايه؟ اول قول معانا بيقول ايه؟ ان اهل اليمن هم مين؟ نقرا ثاني كلام النووي. ها؟ بيقول لك فقيل معناه نسبة الايمان الى مكة لان مبدأه منها. مبدأ مكة جاي منين اصلا؟ مش في حديث ابن عباس بيقول لك دون في اخر الحديث بقى، في اخره الحديث ده تبارك الله 3 4 5 صفح كده، كان طويل جدا. انا فضلك كنت احفظه زي كما احفظ اسمي يعني، بس طبعا الايام بتنسي. في اخر الحديث ده جاء قبيله من جرهم، فوجدوا مين؟ سيده هاجر وايه وحولها سيدنا اسماعيل طبعا، وحواليها ايه؟ ومحوطه الماء كده، ماء زمزم. قعدت تقول زمي زمي زمي زمي، قعدت تعملها كده زمي ايه وتحوطها بالتراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال لولا ما فعلت لكانت زمزم عينا معينا، يعني كانت سقيت العالم كله، بس هي قعدت ايه؟ لا تزمي زمي، تحوطها كده هون. قالوا لها هل تأذنين لنا في جوارك، يعني نقعد جنبك ونشرب من هذا الماء؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. موافقين؟ وكانت أم إسماعيل تحب الأنس. ده كلام النبي في الحديث يعني. كانت أم إسماعيل تحب الأنس، يعني هي مش هي بس على فكرة، كل الإنسان بإنسان. نما سمي الإنسان إنسانا لأنه يحب إيه؟ يحب الأنس، من جاي الإنسان من الأنس يعني. فقعدوا معاها على ان هم ما لهمش حق فين؟ في الميه. مين دول اللي قعدوا معاها؟ جرهم. دي منين؟ يعني اهل مكه دول كلهم ايه؟ ما عدا سيدنا اسماعيل اللي هو كان من العراق اصلا، ما هو ابوه من العراق، كلهم من اليمن ما عدا. الله اكبر، الميكروفون ده ما بيشتغلش في الضلمه. يعني انا صوتي هيروح دلوقتي. والنضاره دي لا تعمل في الضلمه، صح كده؟ الله المستعان. يبقى اذا مدر وربيعه دول اصلا يمن. يمن هم من يمن. هو أصل الناس أصلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه. قالت ولكن لا حق لكم في الماء فجوروها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكبر إسماعيل فين؟ في وسط هؤلاء، فكان أول من تعلم منهم العربية، لأنهم كانوا أهل عرب. مش كانوا عرب؟ طب هو سيدنا إسماعيل أبوه كان عربي؟ طب وأمهم؟ أمه اللي هي كانت مصرية كانت بتنطق العربية؟ لا، يعني لأمه كانت عربية ولا أبوه كان إيه؟ أمال هو كان ليه اتسمى أبو العرب؟ عشان يتربى فين؟ منذ صغر سن يتربى في وسط مين؟ فكان ما شاء الله يعني في وسطهم كان فصيح، كان في وسطهم فصيحا عليه السلام. فلذلك قوله الإيمان يمان، قالوا يعني بذلك أهل مكة، لأن أصلهم إيه؟ أصل مبدأهم يمن. خلاص. القول الثاني، قالوا يقصد بذلك، طبعا هو لما كان قال الكلام ده قالوا بعضهم قال الكلام ده في المدينة، طبعا في خلاف هو قاله في المدينة ولا قاله في مكان تاني غير المدينة. فلو على ان هو قال الكلام ده في المدينة بيتكلم برضو على اهل مكة، لان مكة يمين المدينة، على يمين ايه؟ فسمها يمين في ان هي يمين المدينة. القول الثاني قال لك المراد نسبة الإيمان إلى مكة والمدينة، مش مكة بس، ده على أساس إيه؟ قال لك وهما بالنسبة للشأم يوم بناء على أن هذا على أن هذه المقالة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك. فلما كان بتبوك قال الإيمان يمان، يمين تبوك إيه؟ مكة والمدينة، مكة وإيه؟ يبقى هو بيقصد بالقول الثاني، وهو في تبوك بيقصد بهذا القول ايه؟ بيقصد مكة وبيقصد المدينة، على ان برضو اهل المدينة اصلهم يمنيين. ومؤيد قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم، احنا اخر رواية قرأناها هنا في الكتاب ده ايه؟ اللي هو جايبها اخر رواية، اخر رواية يا جماعة حد معايا اهو، اخر رواية قرناها غلظ القلوب والجفاء في المشرق والايمان في اهل الحجاز. يعني قال لك ابن حجر والدليل على ان هي مكة والمدينة ان هو قال في رواية ايه؟ اهل الحجاز. يبقى مقصده بكلمة الايمان يمان بيقصد بها مكة والمدينة فعلا بدليل الرواية اللي في الصحيح دي، والايمان ايه؟ في اهل الحجاز. وقيل المراد بذلك الأنصار، مش أي حد غير الأنصار، لهم من أصل الإيمان، لأن أصلهم من اليمن، ونسب الإيمان إليهم لأنهم كانوا الأصل في نصر الدين. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين طبعا، لكن من صدق به من البلاد اللي بره؟ الأنصار. وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا مانع من إجراء الكلام على ظاهره، وأن المراد تفضيل أهل اليمن على غيرهم من أهل المشرق. خلاف بقى، أنا بنقلك خلاف بين العلماء في الكلمة. يعني ابن صلاح قال لك طب إيه المانع أنه يكون المعنى الظاهر؟ لأن ما فيش دليل يدل على، ما فيش حاجة تخلينا نقول المعنى، يعني نقول مكة ونقول المدينة، ما فيش. ده من كلام ابن صلاح. إيه المانع؟ لأهل اليمن نفسهم، اليمن اللي هي اليمن ايه الآه الظاهر؟ ليه ما ناخدش ظاهر القول؟ يعني ليه ما ناخدش بظاهر القول؟ لا، ما جاي لك بقى الكلام، ما تحرقش بقى انت. ها في كلام جاي اهو. قال والسبب في ذلك إذعانهم في الإيمان من غير كبير مشقة على المسلمين. أول ما دعوا إلى الإيمان عملوا ايه؟ آمنوا. أول ما قال الله قال رسول المؤمنين مصدقين، غيرهم بقى، غيرهم يعني زي ما تقول تعب قلوب المسلمين في غير كبير مشقة على المسلمين. ولا يلزم من ذلك نفي الإيمان عن غيرهم. أنا ما أقولك إن فلان ده تبارك الله على إيمانه مثلا، يعني يبقى أنا كده بقول ان غيره مش مؤمن؟ لا، هو غيره مؤمن بس هو ما شاء الله افضل منه، يعني هو واخد الافضليه. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه، وكلا وعد الله الحسنى. الاثنين فين؟ في الجنة إن شاء الله، بس في درجة أعلى من درجة، خدت بالك؟ انت عارف بيتكلم يا جماعة على أهل اليمن، احنا عايزين نقول بس في حاجة كتير جدا من الناس مش فاهمها. في حاجة اسمها طباع يا جماعة، طباع. طبعا في ناس فاهمة وفي ناس يعني مش واخدة بالها. في حاجة اسمها طباع بلدان، في طبع. انت لما تبص على طباع البلاد فعلا هتلاقي كل بلد ليها طبع مختلف عن التاني. انا لسه كنت بتكلم البلاد اللي بره تلاقي طباعهم تبارك الله هاديه، غير بلادنا هنا في افريقيا. خش كده في افريقيا هتلاقي يعني لو حد عمل كده تلاقي ممكن والله ممكن ضرب نار وقتله كده. كان زمان زمان ايام مبارك يعني كنا نحدث جماعه اللي كانوا في ليبيا، يقول لك ما تحاولش في ليبيا تعمل اي حاجه كده ولا كده، ممكن تضرب بنار ولا ديه لك في ثواني تموت. ولا وبالنسبه لهم ما بيفكروش هم بيعملوا ايه اصلا، خدت بالك؟ انت اتفرجت على فيديوهات كتيره جدا يا جماعه السمر بتاعت افريقيا اللي في وسط افريقيا، يا على اقل الاشياء تلاقي دي صارت وطارت وسارات وجولات ما فيش، تحس الفهم قليل تعرفش. بص تبص الجماعه بتقعد بره الهدوء والله العظيم والرصانة والذكاء والفطنة والخلق والتواضع. لكن انت لو انت مثلا ماشي كده راح تفتح الباب اللي هناك ده وشايفك ان انت جاي وراه في الباب ده، يفضل واقف هناك مستنيك وفتح لك الباب كده لغايه اما انت تيجي وتعدي من وراك كده يقفل وراك كده، من الذوق والاخلاق يعني. بره يعني في بلاد يعني اوروبا وامريكا وكده. انا بقول لك كده يعني انا بقول لك الكلام ده عن يقين يعني، متاكد من الكلام بقوله لك ده، شفته بعيني. اللي عندهم اخلاق وعندهم تواضع، بس في نفس الوقت تلاقي جماعه بتوع افريقيا مثلا يعني عندهم غيره مش موجوده عند الناس اللي بره دي. طباع برضه، طباع والله كل بلد ليها طباع يا جماعه. انا لسه كنت سامع الشيخ العريفي في مقطع كده جميل مضحك بيتكلم، بيقول كنت يعني بره في اوروبا طبعا، فواحد بيقول له يعني انتوا ليه بتحرموا عندكم في الاسلام الزنا؟ فالشيخ العارف بيقول لك ايه، طبعا انا قلت لو قلت قال الله قال رسوله، هو اصلا مش مؤمن بقال الله ولا قال رسوله، فقلت اجيبها له بالايه، من ناحيه العقل، اجيبها له من ناحيه العقل. فافتكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للراجل ايه، اترضاه لامك، اترضاه لاختك، اترضاه لعمتك؟ ها فراح قال له الراجل، قال له ايه اول كلمه راح قالها له الشيخ العارف، قال له اترضاه لامك؟ قال يس وات نوت، يعني ايه المانع؟ ايه المشكله؟ ايوه ارضاه، ايه المانع؟ ليه لا؟ بالك بنفس النص كده يس يعني ايوه، ايه المانع؟ ليه لا؟ ف طبعا الشيخ خلاص سكت بقى الكلام انت. بسم الله طباع. كانت واحد صديق ليا عزيز يعني كان شغال في شركه الازاز، الكلام ده والله يا جماعه من سنين، انا مش بكلم الكلام ده من سنين، قرايه من سنين طويله يمكن 15 سنة. وراح هناك بلد من بلاد ألبانيا تقريبا، ألبانيا على ما أذكر يعني، والله ما فاكر هي إيه، هي بلد أوروبية. فقال لي هناك نسبة الإسلام 3%، بس المسلمين هناك حافظين القرآن بالقراءات العشر. فعجبت جدا بالمسلمين اللي هناك على حرصهم وحفظهم وشدة تمسكهم بدينهم، هو بيقول لي كده يعني، طبعا بيقولها بالعامية أنا بقولها باللغة. فبقول له واحد صاحبي يقول لي إيه رأيك، أنا عايز أتجوز واحدة من إيه من هؤلاء يعني. فقال له ده اللي بيكلمه حافظ العشر قراءات، حافظهم حفظ المصحف زي اسمه. قال له ما انصحكش حتى لو حافظ العشر قراءات. قال له ليه؟ قال له لأن هنا طباع مختلفة عنكم، أنتوا كعرب هنا لو هي حافظة القرآن وحافظة السنة ورابعة العدوية وانت سبتها وغبت عنها اسبوعين ثلاثة لازم تجيب واحد تنام معاه. قال له كده اقسم بالله، قال له حتى لو مسلم وحافظ الكتب كلها، قال له هنا الطباع مختلف ولا تبالي ولا تبالي. قال له فما انصحكش، خد واحدة من بلدك أفضل. والله الكلام ده يا جماعة أنا بقول لك عن واحد راح وعاش هناك، هو كان أصلا مهندس راح من طبعا شركة الزجاج هنا في السخنة على ما أذكر يعني برضو، وراح هناك يعني تدريب في شركة هناك يعني، فهو جاي فبيحكي لي يعني. ففي ناس طباعها ربنا خليها طباعها هادية، وفي ناس طباعها ناس الله العفو والعافية. احنا ليه دايما بنقول ايه؟ لا طباع، هو كغيرة وكتحمل وكيعني احنا عندنا الحتة دي، وعندنا غضب شديد جدا وثورة. احنا مش بنتكلم في الايمان والدين والله، ولا بتكلم في ايمان طباعهم بقى، هو ده الكلام اللي نقلوه بالنص، هما هناك ما يستحملوش بالنص. الست العربية عن الكفرة اللي كانت كافرة لا تؤمن، زي اسمها يا شيخ عمرو اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قرأ آية سورة الممتحنة اللي هو ولا يزنين، فقالت غطت وجهها وقالت إيه مش عارف هند، اسمها هند تقريبا، هند هند، قالت أو تزني الحرة، يعني هي كانت لسه حديث تعاد بما هي مش متخيلة أن واحدة حرة وإن كانت كافرة تزني، أو تزني الحرة، في حرة بتزني للزنا لمين؟ الزنا يبقى فقط للإماء اللي هم مش أحرار يعني. تعرف في حديث في مسلم رواه مسلم من حديث أبي برزة الأسلمي، أذكر لك هذا الحديث بإذن الله، ربنا ذكرهون يا رب. قال ذهب رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله، كان ذهب إلى بعض أحياء العرب فسبوه وضربوه، فقال له أما إنك لو أتيت أهل عمان، ولا عمان عمان وعمان يعني عمان بفتح العين وتشديد الميم، وعمان بتخفيف الميم، وعمان بتشديد الميم بضم العين وتشديد الميم، عمان وعمان خلاص. قال له أما إنك لو أتيت أهل عمان لا سبوك ولا ضربوك. الإمام مسلم جايب الحديث ده في يعني إيه، في الثناء على أهل عمان، في الثناء عليهم، مدحهم يعني بيمدحهم في المناقب، مناقب أهل عمان. فأخلاق ناس، تروح الكويت، تروح الكويت ناس الله عفوا، رحت الكويت أنت شيخ محمود الكويتي، شيخ محمود الكويتي راح الكويت يا جماعة، تلاقي ناس الله العافية، طبعا مش بتكلم عن الناس كلها، بتكلم على الاغلب، ماشي يا عم شو محمود، مش هتقول لي انت بتكلم عن الناس كلها الا من رحم الله، لا الا من رحم الله، بتلاقي فيه كبر والعياذ بالله، تلاقي فيه كبر وفي تعجرف، بيكلمك كانه سيد وانت عبد لو انت رايح من مصر يعني، انت بالك انت، والناس بالنسبه لهم كلها عبيد واحنا الاسياد، واخدين كده. تروح قطر تلاقي التواضع، هي هي هي صفات بلاد، هي صفات بلاد، هو من بلدهم كده، تحس ان الراجل لو امير، لو الامير نفسه امير البلد نفسه بيكلمك كانه صاحبك اللي هو قاعد معاك على المصطبه، من صاحبك اللي معاك في الشغل. شفت دي ودي، هم الاثنين دول الخليج، بس سبحان الملك العظيم، تحب تقعد مع دول وما تحبش تقعد مع دول، تروح السعوديه تحب تقعد في المدينه ما تحبش تقعد في مكه، تحب اهل المدينه ويعني مش ما تحبش اهل مكه، تبقى بالنسبه لاهل مكه طباع، هي طباع بلدان، خد بالك طباع بلد. احنا عندنا هنا في مصر، ولا بلاش الناس هتزعل لا والله مش هتكلم على اهل مصر عموما، تحس ان فيهم العبط الا من رحم الله، ما حدش يزعل، انت قلت اولى الا من رحم الله، مش العبط اللي هو العبط، اسمعني بس، ما حدش يتضايق لان انا مصري ضايقه والله، حدش يتضايق، انا مش بقول برضو كل الناس الا من رحم الله، تحس فيهم اللي هو مش العبط، مش اقصد العبط دي. انا اقصد السذاجه، السذاجه. هقول لك حاجه، في طيبه يا جماعه بتمدح، وفي طيبه بتذم، طيبه بتمدح وطيبه ايه، احنا طيبين كلنا، بس الطيبه اللي تذم ولا اللي تمدح؟ ايوه اللي انا قلت عبط، ما انا قلت في الاول الطيبه اللي تذم، الطيبه اللي تتذم مش الطيبه اللي تمدح، تقعد مجرد ان واحد يطلع اراجوز ويقول لهم كلمه، تحس ان هما لغوا حاجه اسمها مخ خالص ومش وراه، انت لو شغلت مخك واحد في الالف هتعرف ان هو بيضحك عليك، انت عارف اهل مصر ايام سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى غرق فرعون، المصريات راحوا البني النساء بني اسرائيل وضحكوا عليهم وخدوا الذهب منهم وقالوا لهم احنا نديكم ونعمل لكم، ده المصريات بني اسرائيل ضحكوا عليهم، على المصريات خدت بالك انت، وراحوا خدوا الذهب ده عملوا بالعجل، لما عدوا الناحيه الثانيه عملوا العجل، عبدوا العجل بالذهب بتاع المصريات، العجل كان عجل ذهب خلي بالك ده بتاعت مصر. فانت تحس ان انت قاعد في وسط ناس، والله كان في دايما كنت بتذكر اول ما اشوف الاعلام المصري مع الشعب المصري، الكلام ده من 2011 خلي بالك، اقعد بص كده بنظر التامل، هي الناس، هو احنا ايه الناس دي اللي حواليا، ايه الناس اللي حواليا دي بتفكر ازاي ودماغتها ربنا خلقها ازاي، الكلام ده اللي بيتقال باين قوي ان هو ضحك على الدقون، والناس بتضحك على ناس، والناس بتشوه صورة ناس متعمدة وباينة وظاهرة قوي ان في ناس بتشوه صورة ناس عشان خاطر كرسي، عشان خاطر كرسي، وعشان بتضحكوا علينا باينة قوي قوي، مش محتاجة حد يبص ولا يفهم، الا ان انا بستغرب ان الناس كلها مصدقة واخدت بالك، فاكر الحركة دي بتاعت زمان انت فاكرها، بفتكر اول ما بشوف المنظر ده والله بفتكر منظر كرتون في توم وجيري، والله العظيم يا جماعه بكلمكم كده، انا كان نفسي اكون معايا تليفون ومعايا المنظر ده والرجل، كان في حلقه كده زمان انا وعيل صغير بسمعها، ان الكلب القطه اللي هو جيري ده توم، هو توم القط ولا توم القط تبالك، لابس راس كلب وداخل حظيره الكلاب، لابس راس ايه، راس بتتلبس وتخلع كده، فالفار عايز يقول له ان ده قط مش كلب زيكم، فكل شويه يرفع له ايه، هو قاعد جوه البتاع دي من جوه وعمال يرفع له الراس ويكشف وش القط قدامه، والكلب يبص له كده ويروح القط منزل راس الكلب تاني، بعد كده يقوم رافعه له ويروح منزل قط راس القط تاني، المنظر ده هتلاقيه والله لو نزلت هتلاقي الكلام ده على اليوتيوب، هتشوف الحلقه دي، بعدين اخر ما زهق الفار عمله ايه، راح كاتب له كده ده قط يا حمار، كتبها له كده وراح منزلها له كده من راسه، برضه ما فهمش، خد بالك انت، انا نفسي كان نفسي دي تتزاع كده وتتقال للشعب المصري كله، يا جماعه دول ناس كلاب بيضحكوا عليكم عشان عايزين لمصالح ناس تانية عايزه السلطه، باينه جدا الناس دي مش عايزه ده، عايزه تحافظ على الكراسي، كل واحد في الاعلام المصري عايز يحافظ على ايه، على مكانه، كل واحد في القضاء، واحد في الجيش، وكل دول الناس الكبيره قوي دي حاسه ان العرش بتاعها بيتهز لو حد تاني جه غير اللي متعودين عليه، والشعب المصري فين، في الباي باي، اول ما هو كده قال لك كده قديما، الفتنه اذا اقبلت هي جايه من بعيد كده، علمها كل عالم، كل عالم اي حد بيشوف ماله شايفها فتنه جايه، وأول ما تذهب فإذا ذهبت ومضت عدت عليه ومشيت علمها كل جاهل، هو ده اللي حصل والله معانا بالظبط من ساعتها، وإحنا عاملين نهاتي قبل ما الفتنة جاية من بعيد، يا جماعة غلط، دي فتنة، ده غلط، خلي بالك ده غلط، غلط اللي بيحصل ده غلط، والشعب كله اسكت اسكت اسكت ده احنا تعبنا، اسكت ده احنا مش عارفينه، وبيتكلموا بالكلام اللي بيسمعوه زي البغبغانات من الإعلاميين الفسدة، وهم عارفين ان الاعلاميين دول اعلاميين فسده لغايه النهارده، بيقنعوهم بما هو ليس موجود، يقول لك ده عالمي، اللي احنا فيه ده، اللي احنا فيه من غلاء الاسعار ده، دي ازمه عالميه، عالميه مين يا ابني، عالميه مين، انت ما سمعتش مئات الفيديوهات اللي المصريين في بلاد بره منزلينها، ولا انت اعمى ما بتشوفش، داخلين كل الهايبرات وسوبر ماركات بقول لك ده بسعر كذا عندهم بيساوي كذا، ده بسعر كذا عندهم بيساوي كذا، احنا هنا عايشين في رخاء مقيم، الكلام ده مش كلام ناس اجانب، ده كلام ناس مصريين مقيمين هناك، ما بتفهمش لغايه النهارده، لغايه النهارده ما فيش فهم، وجاي تقول لي دي ازمه عالميه، عالميه مش عايز اشتم، عالميه ايه، انت لغايه النهارده مش شايف، لغايه النهارده ربنا كاتب علينا ان احنا سذج الا من رحم الله فينا، ما باين يا ابني ان ده ناس فسد ماسكين البلد، يعني الايه بتاعت واستخف قوم فقطعوني علينا احنا، الله ينور عليك، شفت دي من ايام من قديم الزمان، هي البلد دي كده، اي حد يضحك عليهم بكل سهوله. او ربنا قالها والله في كتاب سوره الزخرف، قال فاستخف قومه. يعني ايه استخف قومه يا جماعه؟ كلمه بس الكلمتين اللي جنب بعض اللازين جنب بعض دول في القران، ما معنى كلمه استخف قومه؟ انا عايزكم انتوا تقولوا لي. شافهم ناس زوزج هبل عبط، فعمل عليهم ايه؟ ضحك عليهم. الكلام ده من قديم الازل، من قديم، وهو اي حد بيجي يضحك عليهم باي كلمه عشان يمشي وراك. وعاش الملك، عاش الملك، مات الملك، مات الملك وخلاص. وبعضهم يروح يربط البياده يحطها فوق راسه ويربط البياده فوق راسه ويمشي. وانا لله وانا اليه راجعون. فدي طباع بلاد يا جماعه. هو الميكروفون الخارجي شغال؟ عم سيد اصلك قاعد هنا جنبنا يا جماعه عشان يضحكنا. اه والله في عز ما انا غضبان والله وزعلان هو بيضحكني. اللهم امين. انا دلوقتي مش شايف قدامي يا عم سيد. الله يبارك لك يا رب، ربنا ينجينا مما نحن فيه. بقول لك وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. أقسم بالله مصر، اللي أنا قلت دلوقتي ده مطبق بالحرف بالحذافير على اللي احنا عملناه منذ كلنا إن الآن. تاني أقول الآية تاني معلش عشان أنا بقول الآية دي بس رايح نفسين والله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. مش عايزين احنا الرجل الطيب ده، احنا ما نلزمناش، احنا عايزين واحد يضربنا بالبيادة. فلما ربنا يديها له يقولوا ليه يا رب كده؟ انت ما انت كنت عايز، ما انت كنت عايز حد يضربك بالبيادة، دلوقتي بتقول ليه يا رب؟ انت اللي كنت عايز. وما ظلمهم الله ولكن انفسهم كانوا يظلمون. ما انت اللي كنت عايز، دلوقتي بتقول لي يا رب. كفرت بأنعم الله بقى، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بالملي اقسم بالله، بقول لك قسما بربي ده مطبق علينا بالحذافير بالملي. انت مستغرب ليه اللي احنا فيه؟ لو سامع راجل النهارده على قناه من القنوات بيتكلم، راجل مستثمر كبير جدا في مصر، فالمذيع بتساله ولا المشكله دلوقتي عندنا ان احنا بنيجي عايزين نبدل في البنك الدولار عشان نشتري من بره حتى لو الدولار بسبعين جنيه؟ مش مشكله، احنا عايزين نبدله بالسبعين جنيه، البنك مش قادر يدينا دولارات عشان نجيب من بره فاتمنع الداخل من بره. فاللي عندك دلوقتي هو يقول نفس والله كلامه صحيح يا جماعه، فاللي عندك دلوقتي اللي داخلي انت اصلا كده كده لازم تجيب من بره، اللي عندك دلوقتي مش مكفي خالص ولا ربع ولا عشر معشار احتياجات البلد، فانت محتاج منين؟ من بره. وبره قفل ليه؟ مفيش دولارات عندك، البنك مش قادر يغطيك، خلاص البنك مش قادر يغطيك، فبره اتمنع. فقال لها اللحمه النهارده دي اللي ب 400 جنيه في رمضان هتبقى ب 600، لان احنا مش لاقيين نشتري من بره اصلا، احنا كنا بنشتري من بره فخلاص مفيش بره، واحتياجات البلد كبلد الناس مش لاقي حاجه تشتريها عشان تتباعها اصلا. فكل ما ده انت مش لاقي السوق عطشان هيعمل ايه؟ اللي عنده حاجه ب 10 هيخليها بكام؟ هيخليها ب 100، ما انا مفيش غيرها عندي هبيعها هقعد كده خلاص. انت فاهم؟ انت فاهم احنا رحنا فين؟ انت فاهم احنا رحنا فين؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. اتفضل يا عم، احنا كلنا نروح معاه. بقول لك وفي الفاظه ايضا الحديث يعني ما يقتضي انه اراد به اقواما باعيانهم، فأشار إلى من جاء منهم لا إلى بلد معين. معايا اللفظة دي؟ مفهومة دي يا جماعة؟ في ألفاظ، يعني ألفاظ إيه؟ ألفاظ الحديث. ما يقتضي أنه أراد به أقواما بأعيانهم، لأن لما جاء أهل اليمن، أول ما جاء أهل اليمن قال لي هو أتاكم أهل اليمن، ده بيتكلم عن ناس جاية اهي، يعني في أشخاص بأعيانهم جايين، فكلام بيقولك مقتضى ان هو في حد بعينه مش اهل اليمن ايه؟ مش اهل اليمن كلهم. اتاكم اهل اليمن هم ارق قلوبا والين افئده. خلاص يبقى الكلام بيقتضي زي ما بيقول ايه، اقواما باعيانهم، فاشار الى من جاء منهم لا الى بلد معين، مش كل اهل اليمن يعني. خلاص. ولقوله في بعض طرقه في الصحيح اتاكم اهل اليمن، ثم المراد بذلك الموجود منهم حينئذ لا كل اهل اليمن. فين الاخ اللي كان هنا اللي كان سالني سؤال قلت له اصبر ما تحرقش ال مش مش الشيخ محمد، هاي الكلمه اللي كان عايزها الشيخ محمد. قال لك المراد ايه بذلك منهم حينئذ؟ بعضهم لا كلهم، مش كل اهل اليمن في كل زمان، مش كل اهل اليمن ومش كل زمان، هو في الزمان ده وفي ناس معينين. مش بيتكلم ترى اليمن دلوقتي الشيعة فيهم الحوثيين، دول ناس الله العفو والعافية مش مسلمين اصلا الا من رحم الله. نصهم بيضرب كود دلوقتي. خدت بالك شيعة والدنيا خربانة يعني. طبعا في اهل سنة طبعا يا جماعة، في اهل سنة طبعا. قال والمراد بالفقه، الفقه يماني، المراد بالفقه ايه؟ قال الفهم في الدين، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين. يعني ايه؟ يعني فهمه في الدين. والفهم يا جماعة يعني كلمة اعمق، اعمق من انك انت تبقى فقيه كنصوص، انت تبقى فاهم يعني ايه فقه اصلا. يعني إيه كلمة فقه نفسها فيها فهم في النصوص. ممكن تلاقي نص، نص ظاهره تحريم او فرض وهو مش مقصوده كده خالص، فانت تحكم كراجل بتفهم في الدين ان لا ده ليس هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، وبتفهم وبتفهم اللي حواليك ان المقصود مش التحريم، المقصود مش ايه؟ مش التحريم. يعني حرم عليهم ادخار لحوم الأضحية فوق سلاسل، حديث رواه مسلم. ثم قالوا له يعني احنا اللحوم عفنت او نرميها لحاجة تانية، قالوا لما ذاك؟ قال حرمت ادخار اللحوم فوق سلاسل الأضحية. قال انما انا حرمت ذلك عليكم من اجل الدفة التي دفت، فكلوا وادخروا. شوف هو حرم عليهم من اجل عله معينه، مش التحريم على طول. خدت بالك ايه تحريم المباح؟ تحريم يعني ايه بعله؟ فلو ذهبت العله خلاص ذهب التحريم. خدت بال حضرتك؟ طبعا ده امثله كتيره جدا جدا في كتاب السنه، مش وقتها يعني. قال المراد بالفقه الفهم في الدين، ربنا يعطيك فهم في الدين. والمراد بالحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله، فإن أحكم الناس هم أصحاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب الحديث، دول الحكماء على الحقيقة، إن ربنا ادهم العلم الحقيقي، أصحاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن قرآن أجل عندنا طبعا من السنة، قرآن قرآن كلام الله، لكن كلام مجمل، القرآن كلام إيه؟ مجمل، اللي بيوضح واللي بيفسر واللي بيبين واللي بيعلم هو إيه؟ هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم السنة. فمن أوتي القرآن والسنة فقد أتاه الله الحكمة، أتاه الله إيه؟ الحكمة. ولذلك ربنا ذكر في الكتاب إيه؟ إن هو آتى الحكمة، هذه الحكمة العلماء لما فسروها في الكتب قالوا دي السنة، معنى كلمة الحكمة في القرآن السنة، العلم المشتمل على معرفة الله، هي دي الحكمة. قال البخاري سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، إيه سبب تسميتها اليمن؟ هي على يمين الكعبة. وروي أنها سمي اليمن يمنا، أنه سمي اليمن يمنا ليمنه، يمنه يعني إيه؟ اليمن يا جماعة اليمن البركة، البركة صاحب يمن يعني صاحب بركة، فاليمني يعني هو بلد صاحب بركة، البلد نفسها بركة. والشام شأما، سمي الشام شأما ليه؟ لشؤمه. وأصحاب الميمنة دي، وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، سميت النار مشأمة لشؤمها، وسميت الجنة ميمنة ليه؟ ليمنها. خدت بالك؟ وقيل إنما سمي اليمن يمنا بيمن ابن قحطان. اليمن سميت يمن ليه؟ قول تاني، كان في رجل ابن من آل قحطان اسمه ايه؟ طبعا العرب أصلهم يا جماعة العرب، يعني هم ثلاثة منهم قحطان، قحطان ده من أصول العرب أصلا، قحطان ده، فخلف ولد سماه يمن. فكل اللي خلفهم مالهم؟ طبعا في بلد سمي ايه؟ سمي هذا البلد على اسم الجد الأكبر. ليه؟ احنا عندنا مصر، بلدنا مصر دي سميت مصر ليه؟ على ابن ابن سيدنا نوح، كان اسمه ايه؟ مصر، هو كان ابنه ده. طبعا البلد دي بتاعتنا ما كانش فيها حد خالص في بداية الخليقة، يعني كانت صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. فكل واحد من عيال سيدنا نوح وعيال عياله خد زوجته واحفاده وراحوا ايه؟ استوطنوا مكان اعجبوا بيه، يعني هنا في نهر لو زي نهر النيل مثلا، ميته حلوة وفي زرع والمنطقة حلوة والشمس كويسة واحنا نقعد هنا. ولما لقى الدنيا جميلة ورغدة والعيش حلو، قعدوا استوطنوا وخلف فيها وعياله خلفوا وتزوجوا ونشأوا بقى البلاد. مين الأول واحد جه البلد؟ ابن سيدنا نوح اللي هو اسمه ايه؟ مصر. فسميت البلد المكان ده الأرض سميت على اسم مين؟ ابن سيدنا اللي هو اسمه مصر. كذلك بقى ابن قحطان هذا كان يسمى اليمن، فاستوطن هذه المنطقة فسميت يمن على ايه؟ على اسم. قال وسميت الشام بالشام على اسم بسام، اسمه ايه؟ مش بسام، سام باسم سام ابن نوح. هو اصلا اسمه سام، لا استغفر الله، اصلا اسمه شام، اسمه ايه؟ اسمه شام. فطبعا البلاد وعادة العباد في قرون اللي بتمضي بيحولوا الكلام، او الكلام بيحصل له ايه؟ لا في كل حاجة، بس هو اللكنات نفسها بتتغير، اللكنة نفسها بتتغير. طبعا الأدلة على كده كتيرة جدا يا جماعة، ما بيحضرنيش والله، لكن بالألاف ألاف ألاف الكلمات متغيرة أصلا، متغيرة عن يعني كلمة معلش اللي انت بتقولها على طول دي، انت بتقول ايه؟ معلش ايه أصلها؟ ما عليك شيء. الله ينور عليك، مين اللي قالها؟ فتح الله عليك عم محمود. أصلها ما عليك شيء، فأنت بدل ما تقول ما عليك شيء ثلاث كلمات في بعض تقول إيه؟ معلش. أنت خد بالك، أنا بقول لك والله، شوف والله الأمثلة على ده اللي أنا بقوله ده بالألاف، مش بالعشرات ولا بالمئات، بالألاف في اللغات. اللي أنت بتنطقه ممكن أطلع لك من اللي أنت بتتكلمه ألاف الكلمات كده اتبدلت بعد ما كانت اسمها كذا بقى اسمها كذا. ما أنت بتقول مالوش دعوة صح؟ هي قبل كم سنة مش كتير كان اسمها ملهوش دعوة، ها؟ الهاء دي راحت فين؟ فدول ملوش دعوة؟ عشان الوقت، الله ينور عليك، اختصار. هو أصلا فعلا الكلام مبني على الاختصار، أصل الكلام مبني على الاختصار، فأنت بتختصر. كل بلد برضه لها لكنة، الله ينور عليك. راحت فين طيب؟ الكلام، فاسمه شام، فمع مرور الزمن اسمه إيه؟ النهارده كنت باكل ملوخيه فبقول لها اسمها في الاصل ملوكيه، اسمها ايه؟ ملوكيه. في الاصل ما اسمهاش ملوخيه، اللكنه اتغيرت، اتبدلت الكاف للخاء بسبب ان في ناس ما بتعرفش تنطق الكاف دي فبتنطقها ايه؟ خاء، فبقت ملوخيه. الاجانب عامه جماعه بتوع المانيا لما تيجي تنطق اي حرف عندهم كاف تنطقوا ايه؟ تنطقوا خاء. فمن مع الاستعمار عدى كتير جدا على بلادنا، كتير جدا الناس قاعده تاخد من الاستعمار ده كلمات كتيره جدا وتغير لهجات كتيره جدا. هي اسمها ملوكيه لان ما كانش بياكلها غير الملوك يعني، فسموها ملوكيه. فواحده واحده بقت ملوكيه بتغير اللكنات واللهجات. وصلت الكلام؟ فهو كان اسمه اصلا ايه؟ كان اسمه شام، مع التغيير بقى اسمه ايه؟ سام ابن نوح، خدت بالك؟ فسميت الشام على اسم ابن نوح هذا. طبعا احنا بنقول نوح نوح نوح نوح ان اصلا الارض كلها غرقت، ما كانش في غير هو وعياله. في ارجح الاقوال في التفسير اللي ربنا سبحانه وما امن معه الا قليل، اقرا فيها هتلاقي قول شديد جدا بيقول، طبعا قول من ضمن الاقوال يعني، مش عشان اقول مش عايز استاثر بقولي على احد، لكن قول من ضمن الاقوال ان هو بيقول لم يؤمن معه الا ابنائه فقط، ما هو الواحد ده ده اللي غير ده. بقول لك احنا كلنا كعالم دلوقتي موجود، احنا ابناء مين؟ الثلاثه او الاربعه اللي امنوا. وشوف احنا عاملين نقتل في بعض ازاي ونتخانق، واحنا ابناء ناس امنوا. الناس عماله تقتل في بعضها، دي ابناء ناس مين؟ فما بالك لو الكافر ده كان عايش وجاب ابناء، كان عمل فينا ايه؟ انت فاهمني ولا انت مش فاهمني؟ اما احنا كده ابناء الذين امنوا، هم الكافر ده كان عايش وخلف وبقى ليه ذريه، كان عمل فينا ايه؟ او عياله كان عملوا فينا ايه؟ خلصنا على بعض زمان. ألين قلوبا وأرق أفئدة. المشهور أن الفؤاد هو القلب، مش ده المشهور؟ الفؤاد هو القلب. فعلى هذا يكون كرر اللفظ، لفظ القلب يعني، بلفظين، وهو أولى من تكريره بلفظ واحد. ده كلام مين ده؟ كلام النووي. صح الكلام ده؟ مش هو أولى في اللغة العربية إن أنت تقول لفظ مغاير حتى لو نفس المعنى؟ إنما أشكو بسي وحزني إلى الله. ما هو البس هو الحزن في اللغة العربية، البس هو إيه؟ البس بالساء يعني، هو الحزن. الأولى إن أنا أقول فإنما أشكو بسي وبسي إلى الله، ولا أقول بسي وحزني؟ فلما يقول ألين قلوبا وأرق قلوبا، مش راكبة يعني. يقول لك أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق قلوبا وأضعف قلوبا، مش كلغة عربية، مش راكبة. فالنبي قال لك إيه؟ ألين قلوبا وأرق أفئدة، صح كده؟ وعشان كده بقول لك إيه؟ المشهور أن الفؤاد هو القلب، فعلى هذا يكون كرر لفظ القلب بلفظين وهو أولى، أولى أن أنت تكرره بمغايرة. كرر لفظ القلب بلفظين وهو أولى من تكريره بلفظ واحد. وصلت المعلومة دي جماعة؟ أولى بتكريره بإيه؟ من لفظ واحد. وقيل الفؤاد غير القلب، ده قول تاني. قال لك المشهور أن القلب هو الفؤاد، في قول تاني بيقول لا، القلب غير الفؤاد. قال لك الفؤاد هو عين القلب، يعني حاجة كده جوه القلب. الفؤاد هو باطن القلب، الفؤاد هو غشاء القلب. هو ايه؟ غشاء القلب. لذلك لما تتكلم عن غشاء القلب اللي هو الفؤاد، يقول لك أرق أفئدة، اللي الغشاء بتاعه لما يكون رقيق يسهل تجاوزه بكل سهولة. فأي موعظة تأثر فيه تجده بيبكي، دخلت على طول. طب لو الغلاف ده اللي هو الفؤاد ده مش رقيق وغليظ زي ما وصف التانيين هما غلظ القلوب، تقول له قال الله قافل، قال رسوله قافل، ده فلان ده والله مش لاقي ياكل قافل، ده فلانه دي والله بتعض الارض من ال، خد بالك انت ايه الغلاف ماله؟ غليظ، اي حاجه مش عايزه تخش، تجيب اي سكينه، تجيب اي مطوه، مش عايزه تخش. لكن التاني لما يكون رقيق جدا اي موعظه تعمل فيه ايه؟ على طول تتجاوز. قال وأما وصفها باللين والرقة والضعف فمعناه أنها ذات خشية واستكانة. الله العظيم يا جماعة، أنا سمعت من الشيخ محمد الصاوي تقريبا، كان هو اللي بيحكي عن الحكاية دي. بيقول لك سمعت عن دكتور، الشيخ بيقول سمعت عن دكتور إذا سمع آيات من كتاب الله عز وجل يبكي من اي حد، مش واحد صوته حلو واحد صوته مش عارف ايه. وده مما ابتلينا به، ان انت تلاقينا في رمضان عمالين نجري ورا الائمه اللي صوتهم ايه، اللي صوتهم حلوه. هي القصه مش في الائمه، هي القصه ان احنا في حاجه اسمها جهازين، جهاز ارسال وجهاز استقبال. فلو جهاز الارسال جهاز كويس وجهاز الاستقبال جهاز كويس، عمل هذا القران في القلب. خدت بالك؟ ممكن تلاقي جهاز الارسال كويس وجهاز الاستقبال مش كويس، اللي هو انت. ممكن تلاقي جهاز الاستقبال كويس لكن جهاز الارسال اللي هو بيقرا قلبه فيه حاجه غلط، القران طالع منه مش قران. مش بتكلم على حلاوه الصوت، لا، أجمل الناس صوتا من إذا سمعته حسبته يخشى الله. تبالك أنت؟ فأنت لو أنت قلبك جهاز الاستقبال عندك سليم، أول ما تسمع القرآن على طول هتتأثر. فبقول لك سمعت عن الدكتور دون، فقلت روح له بنفس العيادة الشيخ محمد البول وأقرأ عليه القرآن. فدخل عليه العيادة وحجز طبعا تكشف ودخل، وأول ما دخل قعد يقرأ القرآن والدكتور يبكي يبكي يبكي بكاء مريرا، يعني مجرد يسمع أي آيات. إن شاء الله بتقرأ عليه آيات المواريث اللي في سورة النساء، هو يسمع القرآن يبكي. دي دي دي معنى كلمة أرق قلوبا. ها أرق قلوبا، بيقول لك سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير. سريعة ليه؟ الاستجابة، سريع جدا في الاستجابة، قلبه رقيق مش مستحمل. كان في برضو أخ تاني صديقي لي، يعني صديق مقرب والله، بيحكي لي عن دكتور تاني بيروح معاه الحالات معانا هنا في السويس، وبيقول لي كل ما خش حالة ونخش ونتطلع كده في البيت وأجده يطلع بره دكتور أسنان، يطلع بره وبعد ما خلص ليه قاعد على السلم وعمال منهار من كتر البكاء ما بيستحملش. أول ما بيشوف أي حاجة كده بيتلاقي دموعه على طول نزلت. أرق قلوبا، قال سالمة من الغلظ والشدة والقسوة. نسأل الله العفو والعافية. التي وصف بها قلوب الآخرين. الفخر والخيلاء، الفخر هو الافتخار، وعد المآثر القديمة تعظيما. الفخر ده حرام ولا مش حرام؟ لا، مش كل مفتخر، مش كل مفتخر مرتكب حرام. لكن الخيلاء اللي هو الكبر واحتقار الناس ده حرام. عايزين نفرق يا جماعة بين الفخر وبين الخيلاء. أنا ممكن أفتخر كما افتخر النبي صلى الله عليه وسلم. الفخر قالك إيه؟ معلش كده معناه تاني إيه؟ معناه إيه؟ هو عد المآثر القديمة تعظيما. عد المآثر القديمة إيه؟ إن أنا بذكر حاجة قديمة عندي شرف في أهلي، في قبيلتي، في عشيرتي، بذكرها. هي لازم تكون قديمة على سبيل إيه؟ التعظيم. زي كده النبي يقول لك أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وعلى الرغم أن عبد المطلب مات مشرك، لكن هو افتخر به بأنه كان رجلا عظيما، كان رجلا وكان شيخ قريش كلها رقم واحد في قريش، سيدهم على الإطلاق. فهو ما يجي يتكلم أنا النبي لا كذب، افتخر ولا ما افتخرش؟ افتخر. كانت عائشة تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يتزوج بكر غيرها. كانت بتفتخر وما كانش بيفتخر؟ كانت بتفتخر على نساء النبي. كانت زينب بتفتخر على أزواج النبي بأن الذي زوجها هو الله، صح ولا غلط؟ فالافتخار في حد ذاته ما القحطاني إيه؟ القحطاني، عارف القحطاني؟ يقول لك سل عن بني القحطان كيف فعلهم يوم الهياج إذا التقى الزحفاني، سل كيف نسرهم الكلام ونظمهم، فهما لهم سيفان مسلولان، نصروا بألسنة حداد سلق مثل الأسنة شرعت لقعان، سل عنهم عند القتال إذا التقى منهم ومن أضدادهم إيه؟ رجلان. فهو يعني إيه؟ بيفتخر. قال نحن الملوك بنو الملوك وراثة. فعلا كلامه حقيقي يا جماعة. القحطان في الحتة دي ملوك، بني القحطان كانوا أصلا كلهم ملوك، يعني سلالة الملوك. نحن الملوك بنو الملوك وراثة مثل الرجال لا مثل النساء، يعني ما أذكر يعني نسيت الأبيات. طيب تمام. قال والخيلاء الكبر واحتقار الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما تسأل يا رسول الله إني أحب أن أكون نعلي حسن وثوبي حسن، قال ليس ذلك من الكبر، إنما الكبر إيه؟ بطر الحق وغمط الناس. ده الكبر يا جماعة، بطر الحق يعني رفض الحق. ودايما بشبهها إن بقول إن دي دايما بتيجي من الأقل منك، من زوجتك أو من ابنك أو حد مثلا تلميذ لك، أنت أستاذه أو أنت مديره في الشغل، عامل عندك، أو رجل من عمال النظافة في الشركة مثلا، خدت بالك؟ وراح قال لك على حاجة كده وهي صح وأنت ما رضيتش تعترف وانت جواك متاكد ان هو ايه صح. خدت بالك انت زي ما انت تختلف مع زوجتك في حاجه وبعد كده يتبين لك ان هي كان معاها حق، ما تروحش تقول صدق انت كان معاكي حق. لو قلت كده انت كده ما عندكش كبر، لو ما قلتش انت خاف على نفسك من الكبر. يعني بطر الحق يعني ايه؟ رفض الحق. وغمط الناس يعني احتقار الناس. انت تبقى ماشي كده يقولك انا اتعلم، انا اقعد اتعلم من واحد اصغر مني بعشر سنين، انا اتعلم من ده، ده الكبر بعينه بقى. انا اتعلم من ده، ده الكبر بعينه، اللي هو انت كده بتحتقر، انت كده بتحتقر ومش لاقي غير ده. زي ما قالوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني هو مش لاقي غير ده وينزل عليه. أهل الوبر، قوله أهل الوبر يعني أهل الوبر يا جماعة. ليه الخيم هو أصح أهل الخيم، بس هو المقصود بالوبر في الحديث الوبر اللي على جسم الإبل، اللي هو الشعر اللي على جسم الإبل. الآية في سورة النحل بتقول يا مولانا ومن أوبارها وأشعارها، صح كده؟ أساسا ومتاعا إلى حين. أوبارها اللي هي إيه؟ أيوة النحل. أوبارها اللي هي إيه؟ بيتكلم عن الإبل صح؟ مش بيتكلم عن الإبل؟ هو الوبر ده اللي هو أوبارها بيتكلم على وبر الإبل. لذلك هم اختلفوا قالوا إيه اللي دخل الخيل والخيل وملوش وبر؟ لا هو جاب الخيل مع الإبل لأن هم كانوا لربما كانوا مع بعضهم، فأطلق عليهم لفظ الوبر وإن كان الخيل ليس له وبر. مش قال كده أهل الخيل والإبل أهل الوبر؟ لا أهل الوبر أهل الإبل بس، بس لربما حد فيهم اشترى فرس فعنده فرس. وبعدين اشتراك الإبل والخيل في حتة الكبر، اشتراك الإبل والخيل فين؟ في حتة الكبر. إن دايما صاحب الإبل، والله عزيزي لسه شايف النهاردة فيديو يا جماعة جايبين أفضل 20 فصيل من الخيل، يعني حاجة كده سبحان الله فعلا تخلي القلب يطير. جايب له كده مصور كل فصيل كده، اللي من العرب واللي من أسبانيا واللي من البرتغال واللي من إنجلترا، أجمل الإبل، مش الإبل الخيل، أجمل واحد اتفرجت عليه من بريطانيا. حاجة كده حاجة سبحان الملك، أنت تبص فيه كده تقول سبحان الملك، تقعد تسبح لوحدك. آه والله. فبتخلف قلب الإنسان والعياذ بالله، بتاخد من صفاتها الخيل من صفاتها العنطازة كده، تحس إن هي فيها شماخة وفيها يعني أنفة كده، تحس إن هي عالية كده. أما الغنم عيني دايما تحس إن هي موطية راسها كده وماشية كده باستكانة كده، تحس إن فيها إيه، فيها ضعف وفيها تواضع، غير الخيل تحس ان فيها عنطزة كده وفيها فخر وفيها كبر. فاللي بيركبها بياخد من نفس صفاتها، خدت بالك؟ اللي بيركبها بيعمل ايه؟ بياخد من نفس الصفات بتاعتها. فلذلك شبه اهل الخيل والابل ان هم ايه؟ اصحاب الكبر والخيلاء، اهل الخيل والابل والوبر. والسكينة في اهل الغنم، يعني تلاقي ماشية كده وعمالة تعمل كده وتهز في راسها بياخد برضو الراجل بياخد صفات منين؟ من اشياء اللي هو عايش معاه. تلاقي الجماعة العرب اصلا بياخدوا صفات الغلظة من الصحراء اللي هم عايشين فيها، هو عايش دايما في صحراء، فتلاقي الأعراب واخدين الصفة دي، صفة الغلظة من الصخور اللي هي عايشة معاها، الصخر في الصخر ده قالب عليهم واخد منهم. خدت بالك؟ والخيلاء والكبر واحتقار الناس. أهل الوبر، قوله أهل الوبر أي ليسوا من أهل الإيه؟ المدر. أهل المدر اللي هم أهل الحضر، أهل المدر اللي هم أهل إيه؟ الحضر، المدينة يعني. لك أهل مدر، أهل مدر وأهل وبر. أهل وبر اللي هم أهل الصحراء الأعراب، أهل المدر اللي هم أهل المدينة أهل الحضر يعني. قال لأن العرب تعبر عن أهل الحضر بأهل المدر، وعن أهل البادية بأهل الوبر. خلاص خلصنا يا جماعة، فاضل 10 صفحة بس. أمزح طبعا. والسكينة والوقار في أهل الغنم، لذلك ما من نبي إلا ورعى الغنم. سبحان الله، يعني 124 ألف نبي كلهم رعوا الغنم، 124 ألف نبي كله رعى الغنم، فيش ولا واحد ولا واحد يستثنى من 124,000، كلهم راعوا الغنم. بتخلي عند الإنسان حاجة اسمها صبر، صبر جديد جدا، تواضع فوق ما تتخيل متواضع. وكمان حتة الايه، الرعاية، اني عشان تبقى راعي لناس كتير جدا ترعى الغنم الاول. ليه؟ بيبقى عندك صبر. دي شردت كده تروح وتروح وراها، تيجي تلاقي دي راحت كده تروح وتجيبها وراها، مش عارف ايه، وتبقى عندك طول بال طويل. ها؟ نجار؟ لا، سيدنا زكريا اللي كان نجار. كان زكرياء نجارا، رواه مسلم. سيدنا نوح، سيدنا نوح هو صنع الفلك، لكن لم يذكر ان هو كان نجار. يعني سيدنا موسى كان نجار، هو بيعمل الحبايب والطوابق. سيدنا مين؟ سيدنا موسى كان بيعمل كان نجار خشب، بيعمل طوابق. هو ايا كان، يعني سواء كان نجار او حداد. ما سيدنا داود كان حداد. داود ايا كان صنعة النبي، الا ان هو لازم يكون راعي الغنم. ما النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا صلى الله عليه وسلم كان تاجرا، مش كان تاجرا وراعي الغنم. ايوه الله ينور عليك. فكل الانبياء راعوا الغنم، دي صفه ربنا خلاها فيهم عشان يبقى عندهم تحمل رعايه الناس، الصبر. ايوه، وطولة بال بقى. الغنم دي عايزه طولة بال طويله جدا جدا جدا فوق ما تتخيل. فيكون عندهم الصفه دي منين؟ من راعي الغنم. قال عليكم بالاسود الكباس منها. قالوا يا رسول الله كانك رعيت الغنم. قال وهل من نبي الا وقد رعاها. هذا الحديث رواه الامام مسلم. أنا فين يا جدعان؟ السكينة تطلق على الطمأنينة والوقار والتواضع، دي السكينة. قال ابن حجر إنما خص أهل الغنم بذلك لأنهم غالبا دون أهل الإبل في التوسع والكثرة. الكلام ده جميل أوي يا جماعة، وهما من سبب الفخر والخيلاء. دايما تلاقي الجماعة الأغنياء، بص يقول لك إيه، إنما خص أهل الغنم بذلك لأنهم غالبا دون أهل الإبل في التوسع والكثرة. يعني تلاقيهم دايما في الغنى أقل، أقل في الفلوس والغنى منين؟ من بتوع الإبل وبتوع الخيل والإبل. دول معاهم فلوس ما شاء الله، ودول معاهم فلوس على قدهم. لذلك كان أهل اليمن مشهورة بالغنم. اليمن كانوا مشهورين بالغنم، مشهورين بالإيه؟ بالغنم. أكترهم بيرعى الغنم. فحتة ان الانسان يبقى غني ويبقى عنده تواضع وسكينة، دي قليلة قوي. صعبة، مش مش مش مش بعيدة، بس صعبة، بتبقى قليلة قوي قوي في الناس. لا، تلاقي هو راجل معاه بي ام او مرسيدس، والله يركب العربية كده. وممكن تلاقي راجل ملتحي على فكرة، ممكن تلاقي راجل ملتزم يعني ومتدين، مش شرط يعني يكون راجل، لا عادي ممكن تلاقيه كده. وتلاقيه نازل غصب عنه بقى العربيه نفسها، تاخد بالك العربيه نفسها مخليه يتمطع كده، فيقوم نازل قدام السوبر ماركت كده ويقوم قافل العربيه بايه، بالكوع ده كده، يعمل لها كده ويمشي كده. انا بتكلم بعربيتي، خد بالك، انا بتكلم بالعربيه اللي انا راكبها، خد بالك انت. اما يعني الدستافه دي ولا صيني لكن لو انت راكب فيات بقى، لو انت راكب فيها بقى هتعمل ايه؟ اللي هي كل شويه تنزل تزق فيها وكده، هتبقى يعني نازل كده من العربيه كده وانت مكسوف اصلا، وتحس كده انت يعني ايه، حاطط وشك في الارض كده ومتواضع. هو نفس القصه كده بالظبط. فاللي بيركب شيء بياخد منه، اللي بيركب شيء ده والله بياخد منه غصب عنه الطبع، يعني بياخد منه. الله ينور عليك. غالبا تلاقي اهل التوسع واهل الكسره تلاقي فيهم حتة الفخر والخيلاء، كبر كده. انت مين انت؟ فاكر الراجل اللي قال لك ازاي تخلي واحد بينكر يعني على الجماعة اللي في الساحل الشمالي ولا ياخدين فيلا فين؟ تجيب لي انا تسكنني فيلا بعشرين مليون وجنبي مني واحد ياخد فيلا بخمسة مليون؟ 90 مليون، انا اشتري واحدة بتسعين مليون، يبقى جنبي مني واحد واخدها بعشرين مليون وساكن جنبي جاري؟ ابو 20 مليون يبقى هو، انت واخد بالك؟ والله بيتكلم بجد. انا استغربت. انت عارف الغرابه منين؟ انا استغربت منين؟ انا استغربت انه بيتكلم بجد. الاول انا بيتكلم بجد. الاول كنت فكرت ان هو فيديو للكوميديا بتفرج عليه يعني ايه هو. انا استغرب بعد كده لما شفت تعليقات بالالفات لقيت لا ده الراجل بيتكلم بجد. الراجل بيتكلم بجد ان انا ساكن جنبي واحد واخد فيلا ب 20 مليون وجاب ايجاري ده. على اي اساس يبقى جاري ده يعني؟ طبعا لا تعليق. إنا لله. ده هيسكن في فيلا مترين في متر او في نص متر. فيلا بقى تاخد بالك انت؟ فيلا مترين في متر واخد معاه 3 متر قماش. واقفين توابير على الفيلا والبتاع دي ب 115 مليون. هي معاه. هي بلدنا دي كده. الناس دي بقى اكتر ناس تدافع على النظام وتبقى عايزه النظام اللي احنا فيه دلوقتي حالا ده عايزاه يقعد. هو اصلا مش شايف ان انت عايشين في ازمه. انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ والله العظيم بجد هو لو كلمتوا انتوا بتتكلموا في هي فين الازمه دي؟ لما بيتكلم على ازازه الميه ب 250 جنيه يقول لك ايه يعني لما تدفع ازازه ميه ب 250 جنيه انت عامل لك مشكله على ايه؟ انت عامل مشكله على ايه يعني؟ احنا بنتمتع احنا كل يوم بنيجي هنا يعني ايه ازازه ميه؟ بتتكلم في ازازه ميه ب 250 جنيه؟ عشان كده قلنا اللي عنده فيلا ب 20 ما يسكنش جنب اللي عنده فيلا ب 100. بتتكلم في جد؟ النهارده شيخ محمد في هايبرات 6 اكتوبر وفي الشيخ زايد مكتوب عليها كده اسعار مرتفعه. ما تخشش لو انت راجل على قد حالك. انت مليون معكش غير 2 3 مليون ما تخشش انت. انت 2 3 مليون ما تخشش. ليس لها يا ليس لها من دون الله كشفة. والله ربنا يحمينا وحفظنا. انا خلاص والله اخر 10 صفحة غالبا. وقيل اراد باهل الغنم اهل اليمن لان غالب مواشيهم الغنم بخلاف ربيعة ومضر. ربيعة ومضر كان اغلب مواشيهم يا جماعة الابل والخير. وروى ابن ماجه ده اخر حديث بقى خلاص من حديث أم هانئ أنه صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذ الغنم فإن فيها بركة. والله يا جماعة الغنم دي فيها بركة يا جماعة. فيها بركة. تلاقي أحد عالم من العلماء قال كان بيكلم واحد بيقول له بص على الكلاب وبص على الغنم. الغنمة تولد غنمة. المعزة أو العنزة دي تولد إيه؟ وده التاني بيولد 7 و8. وتلاقي الغنم أكتر ولا الكلاب اللي في الغنم؟ لا الغنم اكتر يعني. كلب الغنم هو كلب الغنم او كلبين الغنم او 3 للغنم لكن باقي الغنم ما شاء الله بالمئات. مع ان الغنمه الواحده بتولد ايه؟ واحده. لكن الكلب بيولد كام؟ 7 8. ايه اللي خلى الغنم اكتر؟ بينام في الفجر. البركه. الله ينور عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.